الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، من الوصايا العظيمة التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى ما ذكره الله عز وجل في سورة لقمان في وصايا هذا العبد الحكيم لولده، فهذه الوصايا هي إرشاد من الله سبحانه وتعالى لنا، وتوجيه لكل مسلم يوجهه الله سبحانه وتعالى ويرشده لما تضمنته هذه الوصايا العظيمة. افتتح الله سبحانه وتعالى بقوله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لقمان عليه السلام ورد في التفاسير أنه كان عبدا مملوكا، وكان رجلا صالحا. ورد أنه أدرك زمن أيوب عليه السلام وزمن داود عليه السلام، وأنه تعلم منهما الحكمة، ووصفه الله سبحانه وتعالى بأنه آتاه الحكمة. والحكمة فسرت بأنها السداد في الرأي والإصابة في القول، وفسرت بأنها وضع الشيء في موضعه بما يحقق غاياته الحميدة. أعطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة، والحكمة منها قسم هو وهبي، هبة من الله سبحانه وتعالى يعطيها الله عز وجل من يشاء، ومنها قسم هو كسبي يكتسبه الإنسان بالتجربة، كما ورد عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: لا حكيم إلا ذو تجربة، لا حكيم إلا ذو تجربة، لا يكون الإنسان حكيما إلا بكثرة التجارب التي مرت عليه وتأمله فيها واقتباسه منها العظة والعبرة، فيرشد غيره لئلا يقع فيما وقع فيه غيره من الأمور التي أدت إلى عواقب سيئة، ويرشد غيره إلى فعل ما يؤدي إلى العواقب الحميدة، لكونه رأى تجارب عديدة فيها من فعل هذا الشيء ولقي العاقبة الحسنة، ومن فعل الشيء الآخر ولقي العاقبة السيئة. فحتى فالسعيد من وعظ بغيره ولم يجرر ولم يكرر تجربة غيره التي تؤدي إلى عاقبة سيئة، فيستفيد بآراء أهل الحكمة والخبرة والتجربة. والحكمة نعمة عظيمة، كما أخبر سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهنا لما أخبر سبحانه أنه أنعم على لقمان عليه السلام بالحكمة قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، أمره الله تعالى بشكره على هذه النعمة العظيمة، وهي أنه سبحانه وتعالى جعله من الحكماء. وقيل للقمان عليه السلام كما ورد في كتب التفسير في الآثار في تفسير الآيات الكريمة أنه قيل للقمان عليه السلام ممن تعلمت الحكمة، فقال من السفهاء، كلما وجدتهم فعلوا شيئا اجتنبته، أو كما قال عليه السلام. وكذلك مما ورد أنه طلب منه سيده يوما أن يذبح شاة وأن يأتيه بأطيب ما فيها، فذبح شاة وأتاه بقلبها ولسانها، ثم أمره في مرة أخرى أن يذبح شاة وأن يأتيه بأخبث ما فيها، فذبح شاة وأتاه أيضا بقلبها ولسانها. فسأله سيده عن ذلك فقال القلب واللسان إذا طابا كان أطيب شيء، وإذا خبث كان أخبث شيء، إلى غير ذلك من الآثار الواردة في حكمته. فهنا يقول سبحانه وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ففائدة ما تفعله من خير تعود عليك، الله تعالى غني عن العالمين، فإن شكرت نعم الله سبحانه وتعالى فأنت المنتفع بهذا الشكر، كما قال سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، فمن شكر نعم الله تعالى زاده الله سبحانه وتعالى من النعم وعاد نفع ذلك على من شكر. ثم يقول سبحانه وتعالى أن يشكر لي ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما لديك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فهنا في هذه الآيات الكريمة يخبر سبحانه عن لقمان أنه أوصى ولده ونصح ولده، فكانت أول وصية هي الوصية بتوحيد الله عز وجل واجتناب الشرك وكل ما يؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا تعليم للمسلم أن قضية التوحيد واجتناب الشرك أنها أهم الأمور وأهم ما يحرص عليه. ووصف الشرك بأنه ظلم عظيم، لأن الظلم قد يكون ظلم الإنسان لنفسه وقد يكون ظلم الإنسان لغيره. وظلم الإنسان لنفسه بالذنوب والمعاصي فإنه يظلم نفسه، لأنه يعرض نفسه للعذاب ويعرض نفسه لعقاب الله سبحانه وتعالى. وأعظم هذا الظلم أن يظلم نفسه بالشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن أي ذنب سوى الشرك فهو قابل للمغفرة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولو عذب عليه لا يخلد في النار. أما الشرك فإنه لا يغفره الله سبحانه، والعذاب عليه عذاب دائم لا نجاة منه، فلذلك فإن الشرك بالله هو أعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. ثم بعد الوصية بتوحيد الله سبحانه تأتي الوصية ببر الوالدين، تأتي الوصية ببر الوالدين، وهذا الأمر تكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وورد عن بعض السلف قالوا ثلاث قرنت بثلاث في كتاب الله: توحيد الله تعالى، وبر الوالدين، وقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دائما في كتاب الله تعالى عندما يأتي الأمر بتوحيد الله يقترن به الأمر ببر الوالدين، وعندما يأتي الأمر بطاعة الله يقترن به الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند الأمر بإقامة الصلاة يأتي معها الأمر بإيتاء الزكاة، لعظم هذه الأمور وارتباط بعضها ببعض. فبعد الأمر بتوحيد الله تعالى يأتي الأمر ببر الوالدين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأخبر سبحانه وتعالى عن فضل الأم على ولدها، وكيف أنها تعبت في حمله وتعبت في رضاعه واحتملت الوهن والتعب، فيوصي سبحانه وتعالى بشكر الوالدين عموما، ويوصي سبحانه وتعالى بالأم وصية خاصة. ثم في الآيات الكريمة إرشاد إلى الموازنة بين الأمور عند تعارض حق الله سبحانه وتعالى وحق الوالدين. إذا كان الوالدان يأمران الولد بالشرك بالله تعالى، فهنا يقول سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا تعذر على الإنسان أن يجمع بين طاعة الله وطاعة الوالدين، فطاعة الله تعالى هي الأهم والأعظم، ولكن في نفس الوقت لا يحمله ذلك على عقوق الوالدين، وإنما يحسن إليهما ما استطاع ويداريهما ما استطاع، ليسعى في الجمع بين المصلحتين على قدر الوسع. وعندما تتعارض ويعجز عن الجمع بين الأمرين، فحق الله سبحانه هو المقدم على حق الوالدين وعلى حق كل أحد. وهذا كله إرشاد من الله سبحانه وتعالى للمسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، في هذه الوصايا العظيمة التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها وصية لقمان لابنه، فيقول سبحانه وتعالى عن لقمان وهو يوصي ولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فبعد وصيته بتوحيد الله تعالى وبر الوالدين، وفي ثنايا ذلك أيضا الحث على مرافقة الصحبة الصالحة، قال: واتبع سبيل من أناب إلي، يعني من رجع إلى الله سبحانه وتعالى، فأوصاه أيضا بالصحبة الصالحة. ثم بعد ذلك أوصاه بمراقبة الله سبحانه وتعالى، فمن المهم غرس المراقبة في قلب الأولاد وفي قلب المسلمين عموما صغارا وكبارا، حتى يكون اجتناب المعصية ليس مجرد حياء من الناس، ولا مجرد طاعة للوالدين أو لمن يأمره بذلك، وإنما مراقبة منه لله سبحانه وتعالى. فيوصيه ويخبره أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، إن تكو مثقال حبة من خردل، والخردل نبت حبه صغير جدا يضرب به المثل في الصغر، أصغر من حبة الرمل ونحوها، فحبة الخردل يضرب بها المثل في الصغر، فيقول له إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، فيعلمه أن الله تعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، ولو كانت حبة خردل في أخفى مكان في السماوات أو في الأرض فالله سبحانه وتعالى يعلم مكانها، ولو أراد أن يأتي بها جاء بها سبحانه وتعالى، فيرشده إلى مراقبة الله. ثم بعد ذلك يوصيه بالصلاة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ويوصيه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إقامة الصلاة أي تأديتها على الوجه الأكمل، فإذا أدى صلاته على الوجه الأكمل فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفيها صلاح العبد واستقامته. ثم بعد أن أمره أن يكون صالحا في نفسه أمره أن يكون مصلحا لغيره، وألا يكتفي بصلاح نفسه، فقال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يعني بعد أن صلح ووحد الله تعالى وأطاع والديه وأقام الصلاة وخشي الله، فبعد ذلك عليه أن يوصي غيره بذلك وبهذه الأمور وأن يكون مصلحا لغيره. ثم قال واصبر على ما أصابك، فيه إشارة إلى أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا بد وأن يناله شيء من الأذى وأن يتعرض للمضايقة، فأوصاه بالصبر يعني على كل ما فات وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة، فإنه يحتاج إلى المزيد من الصبر على أذى الناس وسوء أخلاقهم. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، فيرشده إلى أن هذه الأمور هي من عزائم الأمور وأهم الأمور وأولى ما ينشغل به الإنسان. وهذا أيضا فيه إرشاد إلى اجتناب سفاسف الأمور والأمور التافهة التي لا نفع فيها، وأن يكون هم الإنسان وشغله هو عزائم الأمور والأمور العظيمة التي نفعها أعظم وفائدتها أكبر. وقد ورد في الحديث إن الله لا يحب سفساف الأمور، أو كما ورد هذا المعنى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم ألا ينشغل بسفاسف الأمور وتوافهها، وأن يعنى بعزائم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. ثم يوصيه في ختام هذه الوصايا باجتناب التكبر والاعتدال في مشيته والاعتدال في كلامه، وأن يكون مقتصدا في مشيته، يعني الاقتصاد واقصد في مشيك، والقصد هو التوسط في الأمور، يعني لا يسرع سرعة زائدة عن الحد ولا يبطئ بطئا زائدا عن الحد، وإنما يكون معتدلا في هيئة مشيه، وأن تكون مشيته ليس فيها تكبر ولا تعال على الآخرين، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني لا ينظر إلى الناس نظرة احتقار وانتقاص منهم، فيوصيه بهذه الوصايا. وكذلك يوصيه بالاعتدال في صوته، كذلك أنه لا يرفع صوته فوق الحاجة وفوق الحد الذي يحتاج إليه لإسماع من يخاطبهم، فقال واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وشبه من يرفع صوته فوق الحاجة بغير احتياج إلى ذلك وزيادة على ما يحتاجه من يسمعهم، بحيث يشوش على غيره ويزعج غيره، فشبهه بصوت الحمار الذي يضرب به المثل في الإزعاج والإيذاء بعلو صوته من غير نفع أو فائدة. فهذه كلها إرشادات